الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 25 بعد 200 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 28 من شهر شوال عام 2400 وسيكون الخميس القادم إن شاء الله يوم إجازة لكم. لمن انتهينا إليه، أي نعم، لمن انتهينا إليه عند قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. ولكن نظرا لقرب موسم الحج فإننا نتكلم عن الحج، لأن كل شيء في وقته أهم وأنفع. والكلام عن الحج في أمور: الأول، ما مرتبة الحج في دين الله عز وجل؟ والجواب على هذا أن نقول مرتبته أنه أحد أركان الإيمان الخمسة، أحد أركان الإسلام الخمسة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنه محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وهو فريضة بإجماع المسلمين، وفريضته معلومة من الدين بالضرورة، بمعنى أن كل فرض عليه إذا كان قد عاش بين المسلمين. ولهذا قال العلماء: من أنكر فهو كافر. إذا كان قد عاش بين المسلمين، لأن هذا مما يعلم بالضرورة، كل إنسان يعرفه، حتى الصبي في السوق يعرف أن هذه مسألة ولكن المجنون فلا حج عليه ولا يصح منه الحج ولا يحج عنه لأنه مجنون. والثالث الجنون وضد الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج، لكن لو حج فحجه صحيح. الحديث الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكنه لا يجزئ عنه، بمعنى أنه إذا بلغ يجب أن يحج حجة الإسلام. الرابع الحرية، بمعنى أن لا يكون الإنسان رقيقا مملوكا، فالرقيق مملوك لا حج عليه، لكن لو حج لصح حجه. وهل يجزئه عن الفريضة أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يجزئه ومنهم من قال لا يجزئه. الخامس الله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، لأن عائد عن حاجته وعن بدونه، قائد في بدنه، فهنا يلزم الحج ويلزم أن نبادر إلى الحج ولا يتأخر، لأن أوامر الله تعالى على الفور ما لم يدل دليل على التراخي، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض. ايش وقد يموت من الاستطاعة أن تكون للمرأة محرم، فإذا لم تجد المحرم فلا حج عليها، وإن حجت فهي آثمة. لو ماتت وهي غنية قادرة لكن ليس عندها محرم، فهل تحاسب على ذلك أو لا؟ فالجواب لا تحاسب، لأنها لا تستطيع الوصول إلى البيت. من منعها؟ منعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لا تسافر امرأة إلا مع المحرم. أرأيت لا قدر الله إلا الخير، لو أن عدوا في طرق مكة يمنع الناس، هل يلزم الإنسان أن يحج؟ الجواب لا، لا يلزم. فإذا كان العدو المانع حسا يسقط به فريضة الحج، فالمانع شرعا يسقط به فريضة الحج. فلتهنئ المرأة التي لا تجد محرما ولتطمئن ولتعلم أن الله لن يحاسبها على ترك الحج، لأنها غير قادرة شرعا. ثم ننتقل إلى متى فرض الحج على المسلمين، متى فرض هل هو في أول الفئة أو قبل الهجرة أو بعد الهجرة أما فنقول التوبة الشهادة بهما من أول البعثة. أول البعثة فرض على المسلمين، فرض على الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. الصلاة متى فرضت؟ فرضت ليلة المعراج قبل الهجرة، إما بسنة أو نحو. الزكاة فرضت على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، الصيام كذلك في السنة الثانية من الهجرة، الحج فرضت في السنة التاسعة من الهجرة. شوف يا ولد، كان الإسلام كان الإسلام كيف كان ترتيبها في الفريضة؟ أول نعم أين الترتيب الأخ؟ ترتيب أركان الإسلام فرضيتها متى؟ التوحيد من أول بيت وشهادة محمد رسول الله. نعم إذن قال قائل السلام عليكم وعليكم فإن قال لماذا تأخر فرض الحج إلى السنة التاسعة؟ لأن فالجواب شرفها الله كانت الفتح تحت سيطرة المشركين، ولا يتمكن المسلمون من الحج لأن المشركين صدوهم عن العمرة فضلا عن الحج. إذا قال قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة؟ فالجواب تأخر في المدينة لكثرة الوافدين من المسلمين إلى المدينة يعلمهم دينه. هذا من وجه. من وجه آخر، في السنة التاسعة يا أخواني حج مع المسلمين المشركون، وفي هذه السنة نادى المنادي أن لا يحج بعد العام مشرك، فصار العام العاشر خاليا من المشركين، وهو الذي حج في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحج معه إلا المسلمون، ولم يطوف بالبيت عريان. وكان العرب في الجاهلية بعضهم يطوف بالبيت عريان، لأنهم يقولون لا يمكن أن يطوف الإنسان إلا بثياب من ثياب الحج، فإذا لم يجد ثوبا طاف عريان. وكانت المرأة تجوف وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، جهل. ثم نقول كيف الحج؟ الحج أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك لأن من شرط قبول العبادة، بل شرط قبول العبادة اثنان: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول للناس خذوا عني مناسككم، فلا بد من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. وعليهم لو حج الإنسان للمال إن فقط فحجه مردود لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. ومن ذلك ما يأخذه بعض الناس الآن من النيابة في الحج، لو سألته لماذا أخذت هذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: من أخذ لي حجة فلا حرج، لأنه أخذ المال يستعين به على طاعة، ومن حج لي أخذ فليس له في الآخرة من خلاص. فانتبه لهذا، لا يحملنك الطمع على أن تأخذ النيابة 5000 أو أكثر أو أقل علشان المال، فيحبط عملك ولا تنتفع أنت ولا صاحبك. لابد من الإخلاص لله عز وجل، أن تنوي بحجك التقرب إلى ربك تبارك وتعالى ورجاء ثوابه، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أن نتابع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقول: حج كما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما أمر. ثلاثة أنواع من الأنساب: والقران والإفراد، ثلاثة. يختلف بعضها عن بعض. أما التمتع الحج يعني بعد دخول الأول، وتحل منها إحلالا تاما ثم تحرم بالحج. وفيه للقادر عليه: ومن لم يجد صام 3 أيام في الحج وبعدين إذا رجع إلى أهله. الثاني القران، تحرم بالحج والعمرة جميعا. لمن وجد ومن لم يجد صام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. الثالث الإفراد، وهو أن تحرم بالحج وحده بدون عمرة، وتبقى على إحرامك إلى يوم العيد ولكن لا هدي فيه. لا هدي. لماذا؟ لأن أصل الهدي في التمتع والقران هو شكر الله عز وجل على ما أنعم به على العبد من تحصيل النسكين في سفر واحد. ولهذا يجوز للإنسان أن يأكل من هدي التمتع. لا يأكل منه الإنسان بل يعطيه يطعمه الفقراء. وأفضل هذه الأنساك التمتع، وإن أفرد أو أرن فلا حرج، لكن الأفضل أن يتمتع، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه في حجة الوداع. ويأتي إن شاء الله تعالى صفة الحج، صفة التمتع والقران والإفراد على وجه التفصيل في لقاء قادم، كما يأتي الكلام على محظورات الإحرام، لأن الآن قد حان وقت الأسئلة ونبدأ بالجميع ولكل واحد سؤال واحد. السلام عليكم شيخ. لا للشيخ التلبية اللي تمتع متى يقطع في العمرة متى يقطع التلبية إذا بدأ في الطواف أم إذا رأى البيت أيضا الحاج متى يقطع التلبية يقطع المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف و... أو المفرد أو المتمتع يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة عند شروعه جمرة العقبة يقطع التلبية قبل الرمي بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال خارج موضوع الدرس يتعلق بمسألة خادمات وجودها في البيوت وتساهل في أمر المحرم، لكن إذا جاء بها وصارت غير متحجبة ويثبت النظر في جمالها ولا يأبه فيها هل تبقى بدون إغطاء على وجهها؟ هل يسأل الخادم هل يجوز أنت أن تحضر بدون محرم وتبقى في البيت بدون محرم؟ نقول لا لا لا، لا بد من محرم. وإنما حملنا على تأكيد ذلك ما خادم جاء الإنسان خادم إلا وأنا قادر على جميع هذا وإلا عشان الناس بدون لا لا لا لا تكشف وجهه حتى ولو كان معه محرم لا تكشف وجهه ولا ينظر إليه نظر الشهوة ولا خادم غير سوى لا تكشف وجهه ولا تقل ما في محذور الشيطان يجري من ماذا من جرد دم بعد على يمين ايش يعني مسحت بعد تمام المدة في الخفين. إذا مسح الإنسان بعد تمام المدة فإنه يعيد وضوءه ويغسل قدميه تهدي إلى مدرسات بعض الطالبات تهدي هدايا كما جاء فإذا ازدادت المحبة والإحسان يخشى عليها أن تحيط فحصل ذلك من المشركين اضطراب فقال الله عز وجل لا تجهل بصلاتك ولا تخاف وابدا الى الناس لا اكتب اترك يا شيخ ما ادري له امر نزل المطر قبل الصلاه قبل يعني الصلاه تصلى الصلاه ان كان ولي الامر قال استسقوا لبلادكم خاصه نزل المطر لكن هل يقبل وامر ولي الامر ان تستسقي لبلدك خاصه يجب انت مثلا من اي بلد قال ولي الامر استسقوا للرياض فقط ثم نزل المطر على الرياض نستسقي او لا ما نستسقي لان السبب الذي شرع منه الاستسقاء لكن الاوامر التي تاتي من ولي الامر استسقاء عام امر عام وكما تعلم المملكه واسعه الارض اقرب الى هذا قال العلماء قال أنا قحط في غير تشهد ان ازود او ما فيما معنى الحديث لا تريد ان ما عندنا قال اني اذا صار ما الذي هو ضحى ولا قبل الظهر ما واذا حتى رواية بالمعنى هذا غير من هذا ان المسلم للرسول يجب ان يكون محرر معلومه يعني مش خطير ان الانسان يقول على الرسول ما لم يقل وهذا الكلام افيد من ان اجاوب على سؤالك اجاوب على سؤالك انسان مثلا ما نوى الصيام لكن يوم اصبح ولم يجد طعاما لا تفعل مفضلا من قبل نعم هدية من الموظف لرئيسه الهدية من الموظف لرئيسه لا يجوز لأن كما تعلم أن عبد الله بن الوثبية بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالصدقة فجاء بالصدقة فقال هذا لي وهذا أهدي إليه وخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بال الرجل نستمره على العمل فيأتي إلينا ويقول هذا لي وهذا لكم فهل لا جاء في بيت أبيه وأمه فينظر هل أهدى له أم لا شو الكلام هذا الرئيس لو لا رئيس تعطيه وله مسواق وعامهم من بعد جاءوا يروح المسجد لأن يا جماعة الهدية ترى تجبر الإنسان غصبا عنه إذا أهديت الرئيس يبي في المستقبل يحابيك يتغاضى عن تقصيرك ويخصك ويقتل ما في الترخيص الهدية تجبر الإنسان صح ولا لا أنا لو أعطيك قلم كما قلت وقال لي أقلها إيه ما تنظر لي تفشل نعم يرد إذا ما رأسنا ربما يعزل هذا ولا هذا لعلك بدأت بلا رئيس تقول عطنا القلم العظيم والله انا اقبوش الحيه مخاطر الرئيس والرئيس لا شكرا الله اليك يا شيخ اذا دخل انسان مجلس علم وبعض في مجلس علم نفسه هل يلقي السلام بصوت مرتفع او يحمد الله بصوت مرتفع او اذا كان يشوش على حاضرين لا يجلس مجلس يسلم وإن كان ما يشوش بمعنى أن الناس اعتادوا هذا وأنه إذا سلم رد عليه أحدهم فلا بأس كذلك العطاس لا أرى أن يحج القوم فيحج برفع صوته لأنه سيحج إن قلنا بأن تشميت العاطس فرض عين كل الناس ألف نفر مثلا يستمعون كلهم يقولون لكن يلزم كلهم يقولون يحمل ألف صوت، وهذا محرج لتشويش المجلس. الحمد لله احمد الله خفيا ويثيب الله عز وجل على حمد. فضيلة الشيخ، هل الأفضل في دعاء اللهم أعني بشكرك وذكرك وحسن عبادتك أن يكون قبل السلام أم بعد السلام، أم الأفضل أن يكون في الموضع جميعا؟ الأفضل أن يكون قبل السلام، لأنه هكذا ورد في بعض الروايات، ولأن الدعاء يكون قبل السلام كما في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وعلى هذا في اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل أن أسلم. بعد السلام ماذا قال الله؟ قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، ما قال فادعوا. وأما قوله صلي حينما يسلم استغفر الله مرات، فهذا لأن المقصود بهذا الاستغفار ترقيع ما حصل من في الصلاة، فناسب أن يكون بعد السلام مباشرة. نعم. أحوال المرأة السعودية، لا يجوز كل المرأة أحوال. أنت تسأل سؤال جاد ولا بس قلت لي كثير كمان جاد؟ أنا أسأل أن يسأل عن بطاقة المبارك الله في كثير الداخلية، فترصد عند بابي يوم السبت إن شاء الله واسأل والأسئلة الوزير هل تلزم بطاقة المرأة أو لا؟ وأنا أبشركم أنها لن تكون حصلت تصريحات من بعض الناس، لكن لا نهاية قيل أنهم رجعوا ولن تكون إن شاء الله. نعم. كيف نتوقع النفاق؟ كيف نتوقع النفاق؟ نعم، يسأل كيف يتوقع النفاق. النفاق يتوقع تمرين النفوس على الإخلاص لله عز وجل، هذه واحدة كل شيء. الثاني أن يتجنب خصال النفاق، وإذا وعد كذب وإذا عذب وإذا تنخى، لأن هذه من أعمال المنافقين، فمن مارسها يخشى أن يقذف في قلبه النفاق الأكبر والعياذ بالله. ثم إن الشيطان قد يوحي إلى الإنسان بأنه مراء في العبادة، يقول زال يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي، فقال تلك هي السنة. كل أربعة يقول رجل شرع في الصوم فهل يجوز أن يقطع هذا الصوم في أثناء النهار؟ فالجواب أن لا يجوز قاعدة مفيدة، كل من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا من شرع في حرم. فإذا شرع وجد إحدى نسائه صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطر، فأمرها أن تفطر لأنها لا تريد إلا صوم يوم الجمعة. لكن إذا كان العذر كرجل عليه القضاء، عليه القضاء من رمضان ولا يتسنى له أن يصوم في بقية الأيام إلا يوم الجمعة فلا بأس أن يصوم. الله عليك شيخ، بعض الناس في الأعراس حفلات الأعراس يجتمعون وعندهم بعض الشعراء يتردون بعض الشعر، لكن لا يكون فيها لا سفه ولا هجور ولا فساد، فهل هذا يجوز مع أن تصحب أحيانا تصفيق وأحيانا الطبول أو الدخول؟ أما مجرد المرادة إذا لم يكن فيها إقداء في الهجاء أو غلو في المدح فلا بأس، فقد كان الناس ينشدون الأشعار في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سند ثابت ينشد الشعر في المسجد النبوي، لحظ إليه قال له حسان قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني رسول عليه الصلاة والسلام. أما إن تبعه ينشقص أو طبول فهذا لا يجوز، لأن الرقص للنساء والرجال لا يجوز أن يقتدوا بالنساء. وأصلا آلات عزف محرمة لكن بدون إنسانه وحكمته فلد ما أحب بارك الله يا شيخ. هل المقصود بها عشرة ذي الحجة أو العشر الأخر من رمضان؟ من قال أنه عشر رمضان لأنه قال وليال عشر، ومنهم من قال عشر ذي الحجة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ودعونه فلم يصلح ذلك بشيء. ما حكم استلام المصافة من الجامعة الجميلي دون وكالة شرعية؟ شلون؟ ما حكم استلام المكافة من الجامعة الزميلي بدون وكالة شرعية؟ وهل الجامعة تسلم بدون وكالة؟ سؤالي هل تسلمك بدون وكالة؟ وجدت البطاقة بطاقة من زميل. طيب إذا ما أعطاك البطاقة هذا التوكيل. الوكالة تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، فهمت؟ حتى قال العلماء لو فرضنا أن هذا دلال صاحب تجبى إليه التمور ليبيعه، ثم جاء شخص ولم يجد صاحب الدكان فوضع التمر على العتبة، فلصاحب الدكان أن يبيعه بناء على إيش؟ عجيب، على أنه ما وضع إلا ليبيعه، وهذه صيغة فعلية وليس قولية. لا سؤال ثاني ما يمكن. بني راعي البطاقة يا شيخ. إيش؟ أقول شاف البطاقة ما يسبوني راعي البطاقة أنا. يسبوني صاحب البطاقة. شوف هذه بركة. هذه ترجع إلى يعني. قد يكون المسجد فيأتي إليه أخاه فيأتي إليه قبل يصلي يسلم عليه يقول السلام عليكم، هل يشفع السلام وكيف يرد عليه وهو يصلي؟ وغالبا ما وكثير ما يحصل هذا. السلام على المصلي سواء الراتبة أو تحية المسجد أو فريضة يشير المصلي برد السلام بيده يرفعها كذا هكذا إشارة إلى أنه أعطنا له ورد عليه. إن بقي هذا المسلم حتى سلم يصلي رد عليه بالقول، وإن صرف كفى. لكن هل يسن للإنسان أن يسلم على المصلي أو لا؟ نقول هو جائز، وخاف أن المصلي يكون ساهيا فإذا سلم عليك قال عليكم السلام، أحيانا المصلي يكون ساهي فإذا سلم عليه قال عليكم السلام فلا يسلم. نعم. صلاة المسجد صليت مع جماعة تكبر الإمام للسجود وأثناء السجود رفع الإمام صوته في قول سبحان ربي الأعلى، فظننت قد كبر فقلت وحدي صمت قبل الإمام، ثم الحكم في ذلك أحسن الله إليك. رجل يصلي مع الإمام فسمع صوت الإمام فظن أنه رفع من السجود فقام، ثم تبين أن الإمام ساجد نقول اسجد ارجع اسجد مع الإمام ثم تابع الإمام فيما بعد، ولكن ينبغي للإمام أن لا يرفع صوته بما يصرف فيه إلا بعض الأوقات أحيانا في الظهر والعصر، وأما الأذكار سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم فلا يشعر بها فيشوش على الناس. نعم. فنحن أبناءكم من منطقة الحدود الشمالية من مدينة رفحة، جئنا لننهى من بحر علمكم الزاخر، ونحن في بداية طلبنا للعلم، هل يا شيخنا أحسن الله إليكم من وصايا جامعة نافعة في هذا المجال والله يحفظكم؟ أولا أهنئكم على هذه الهمة العالية، وهي سلوك الطريق لطلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه واحد. اثنين، أبشر بالخير ما دام هذا النية، واثبتوا على طلب العلم، وكرسوا جهودكم، واجعلوا أكبر همكم ما جئتم له من طلب العلم، ولا تلتفتوا إلى غيره، لأن العلم كما قال بعضهم إن أعطيته كلك، يعني جعلت كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك حرمت منه. فالعلم يحتاج إلى جهد، يعني تعاهد وصبر، لأنه جهاد في سبيل الله. بل طلب العلم أفضل من الجهاد، لأن كل الأمة في هذا لا نحتاج إليه إلا عند الأعداء. ثم احرصوا على البدء بالكتب المختصرة، احفظوها بعد حفظ كتاب الله عز وجل. مثلا احفظ الكتاب أولا، ثم انظر للسنة، تخير الأحاديث الصحيحة منها فاحفظها. وهنا شيء لقمة سائغة على ما يقولون عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله، جاهز جمع فيها ما يحتاج غالب الناس إليه من الأحكام مما في الصحيحين، احفظوها. وأخيرا طبقوا العلم بالعمل، لا تقرأ نسخة كتاب، إذا كن متأثرا بعلمك وفي أخلاقك وفي معاملتك للناس. لا يكون أكبر همك أن تجمع وتحوش العلم فقط، العلم المراد به العمل، ومن عمل بما علم ورثه الله حلم. هذا سلف أن يكون على شريعة. فقال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن تعلموا الدين كمل ولا تفرقوا فيه. وقال الله لنبيه مؤكدا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لا يكون يهمكم أن تقول تعلم فلان وش فيه، تعلم فلان وش فيه، دعوه والعمل به خطأه. نعم خطأنا صراحة. لا لأنه فلان بن فلان ولكن للصواب. ألم تعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قول المشركين ومن تأمر به الحج الثاني إن الله سجع الله ألم تعلم أن يهودي تجعل ديدنك وهمك ما تقول في فلان ما تقول في فلان كفر عن من إن كان قد مع ربه والله تولى وإن كان حيا ولا ما نجي الباب جانا هذا جامعكم ولا من قبل أجب ذلك الله خيرا أجب فأجب لكن الله حكيم ذكر العلماء أن في الجو أشياء لا يقتلها إلا البرد سبحان الله وهذا شيء مشاهد البعوض يقل مع البرد حتى الذباب يقل مع البرد يموت في أشياء سبحان الله ما تموت إلا مع الحر جدا والله على كل شيء حكيم عز وجل الله يحب ويرضى الحضور في الأسبوع القادم يمكن نسأل إن شاء الله نعم على كل يوم في شغل لكن عاد نرجع معذرة إن شاء الله الأسبوع اللي وراه من أجل نكمل الكلام على الحاجة. الحمد لله العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.